السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من عبده كان من السعداء، أحمده سبحانه، من أطاعه نال السعادة والهناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من سعيد بربه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، إن الحياة الطيبة الهنية والسعادة الدائمة الرضية مطلب كل البشرية وأمنية كل من يروم العقبى والظفر، تهفو لها النفوس وتلذ بها الأفئدة وتنشرح لها الصدور، فما من إنسان إلا ويحب أن يكون من السعداء ويكره أن يكون في زمرة الأشقياء، ولكن قليلا من الناس من يسلك سبل السعادة الشرعية ويرعى أسبابها الحقيقية، ولذلك لا تجده في سعادة وهنية في أدنى ابتلاء ولا في أصغر بلاء. تنوعت مشارب الناس في البحث عن السعادة، فمنهم من توهمها في كثرة المال وتعدد الذرية كحال قارون وحال الوليد بن المغيرة ونحوهما، ومنهم من يتخيلها في المنصب والجاه وتحقيق الرغبات الشخصية كفرعون وهامان ومن سار على منوالهما، ومنهم من ينشدها في الشهرة وزيادة التابعين والمعجبين كإبليس ومن سار على دربه، ومنهم من يرومها في فن يؤديه أو لهو يلهيه أو لعب يلعبه، فإذا ما انتهى يجد تلك السعادة قد فنت بفناء اللعبة أو ذهبت بفناء الشهوة. ظل كثيرون طريق السعادة وظلت نفوسهم حائرة، ثم باءوا بالنهاية بالصفقة الكاسدة الخاسرة. فكم ممن ظنه الناس سعيدا مات تعيسا مخذولا، لأنهم طلبوا السعادة بغير الحقيقي من أسبابها، ودخلوا إليها من غير المشروع من أبوابها، ولم يكن ما سعوا له وبحثوا عنه إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. السعادة الوقتية ليست بسعادة، وإنما السعادة الحقيقية ما يجده العبد إن حينما يكون سالكا مسلك التعبد والطاعة لله جل وعلا، يجد السعادة حينما يكون ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى، لا يحس بساعات ولحظات ودقائق يمر عليها وهو ساجد بين يدي مولاه، وآخر يتعجب من كثرة وإطالة السجود عنده، لكنه في لذة لا يحس بها إلا العباد، وآخر يفتح المصحف ويقرأ كلام الله صفحة بعد صفحة لا يمل ولا يكل، يتعجب الناس منه ومن جلوسه بين يدي مصحفه، بينما هم يتقلبون الصفحات ويتقلبون وسائل التواصل من وسيلة إلى أخرى، لكن أنى لهم أن يجدوا السعادة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتحقيق التوحيد بطاعة الله عز وجل وامتثال الواجبات وتكميل المستحبات من أعظم أسباب السعادة الدنيوية قبل الأخروية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، أخرجه البخاري. فمن وحد الله توحيدا خالصا وعمل عملا صالحا صادقا عاش عيشة هنية ومات ميتة سوية ودخل الجنة راضيا مرضية. قال عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. طيب يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى. فكم من سيارة بحث عنها صاحبها كانت سببا لإعاقته بعدها، وكم من منصب كانت سببا للتعاسة بعدها، وكم من زوج أو زوجة كان الزواج سببا للتعاسة لأنهما لم يفتح الأبواب ولم يأتي الأبواب من أبوابها. فالسعادة عباد الله الحقيقية وروحها التي يغذيها في قلب العبد هي طاعة الله جل وعلا. كل الدنيا ملعونة بنص الحديث: ملعون ما فيها خلا ذكر الله وما والاها، أو عالما أو متعلما. فمن طلب السعادة فعليه أن يغذي روحه قبل أن يغذي بدنه، عليه أن يغذي نفسه قبل أن يغذي هذه العظام واللحم والشحم الذي إذا ما ذهب إلى القبر صار ترابا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إبراهيم هاجر من أرض وطنه فرأى السعادة في ذلك لأنه عبد لربه. وأيوب في بطن الحوت يلتذ بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويونس يلتذ بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأيوب في مرضه وهو يقول الحمد لله حتى مضى عليه السنون بعد السنين، ثم قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله الله، ما أعظم هذه السعادات التي عاشها الأنبياء في البريات قبل الانتقال إلى رب البريات. فإن كانوا في سعادة في الدنيا مع ما نراه نحن بعيوننا وعقولنا بأبصارنا لا ببصائرنا، نجد أنهم أسعد الناس، فكيف حالهم يوم القيامة؟ من أحب أن يحيا سعيدا فليكن عن الطمع والجشع بعيدا. فما مد الإنسان بصره وأطال أمله إلا ضر نفسه وضر غيره. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم معاشر المسلمين. على من أراد السعادة أن يثمن ما عنده من نعم، مهما عددناها لا نحصيها. فلو كنت أفقر الناس فإن نظرت إلى نعم الله عليك وجدت نفسك من أحسن الناس. والله لو لم تكن من النعم عليك إلا العافية لكانت نعمة لا تحصى ولا تحصى ولا تشترى بمال. فكيف بغيرها من النعم؟ بصر وبصيرة، يكفيك نعمة الإسلام والإيمان، يكفيك نعمة السنة، فوالله إنهما لمن أعظم النعم في الدنيا لمن عرف الله، لمن عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام. وفي حديث عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في بيته ومجتمعه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. إخوة الإسلام، من عاش مع الناس فألفهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وناصحهم ولم يغشهم، ليس في قلبه حسد ولا غل ولا حقد، يتمنى لو كل الناس يدخلون الجنة، تجده سعيدا أبدا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس ينفعهم للناس. أخرجه الطبراني والحاكم، أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره، وحسنه الألباني. عباد الله، لكل إنسان يبحث عن السعادة مشروع، فما مشروعك أنت؟ هذا مشروعه أن يكثر من بناء المساجد حتى إذا مات يكون أكثر الناس قد بنى بيتا لله، وآخر مشروعه أن ينشر العلم، وآخر مشروعه أن يدخل القبر ومعه كتاب الله في صدره. وأنت فما مشروعك؟ دنيا تورثه لغيرك، بيت يصبح تليدا مع مرور الزمان، ما الذي تبحث عنه؟ اسأل نفسك هذا السؤال. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت همه الدنيا، من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته، ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. أخرجه أحمد وابن ماجه وصحه الألباني. لا تحمل هم الدنيا فإن رزقك مكتوب، واحمل هم الآخرة فإنك بيديك تنال منزلتك عند الله. وانظر إلى ركوعك وسجودك وتلاوتك لكتاب ربك، أيهما أسعد في نفسك؟ أهذا الذي ذكرناه أم قيل وقال، تقلب في صفحات وسائل التواصل الساعات تلو الساعات؟ فإن كنت الأول فأنت أنت فاثبت، فما أحد مثلك في البرية، وإن كنت الثاني فابكي على نفسك وسل الله العافية وأن يرشدك إلى سبيل السعادة الأبدية. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء والنصر على الأعداء ورفع الداء والوباء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.